الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو أي الأذان 15 جملة يرتلها على علو متطهرا مستقبل القبلة، جاعلا أصبعيه في أذنيه غير مستدير، ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا. الله أكبر. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. هذا شروع في بيان صفة الأذان. الأذان هو الإعلام بحضور الصلاة ودخول وقت الصلاة، لكن بما يكون الإعلام؟ يكون بهذا الذكر المعروف، وهو 15 جملة. يعني هذا فيه إحالة إلى ما هو معلوم، أو في هذا إجمال، لأنه وهو 15 جملة يحتاج إلى أن يذكرها، لأن الذي يقرأ هذه العبارة هل سيعرف يؤذن؟ ها؟ يعرف يؤذن بهذه العبارة؟ ولهذا الشارع لابد أنه ذكرها. ها؟ إذن حال على الشيء، يعني العلم العام للمسلمين 15 جملة. وهذه الصفة هي الصفة يعني التي عليها قول الجمهور، وهي الآن التي عليها عمل جمهور المسلمين. وصفة الأذان وسبب مشروعيته كما تقدم قصة عبد الله بن زيد بن عبد ربه وما رأى في المنام، فإنه رأى في منامه رجلا ومعه ناقوس، فقال: أعطنيه نعلم به للصلاة. فقال: ألا أدلك على خير من هذا؟ وألقى عليه التكبير والإقامة، التكبيرات أربع والشهادتان أربع والحيعلتان أربع، هذه 12، والتكبيرتان والتهليل التوحيد هذه 15. وحديث أبي محذورة فيه أن النبي علمه الأذان سبعة عشر جملة، فيها زيادة الترجيع ونقص التكبيرتين الأولين، يعني بتكون تكبيرتان شهادتان أربع مع الترجيع تكون كم؟ 10 هذه، والحيعلتان أربع، والتكبيرتان والتهليلة 17. وجاء في رواية حديث أبي معذورة أيضا أن التكبير أربع مع الترجيع، تبلغ جمل الأذان 19. حديث أبي معذورة يعني جاء فيه صفتان 17 و19، والترجيع هو ذكر الشهادتين سرا أو بصوت خافض ثم رفع الصوت بها. يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع صوته الأذان المعتاد. وهي على هذا الترتيب مرتب، لا بد من مراعاة ذلك، لا بد من مراعاة ترتيب الأذان كما جاء في الأحاديث الصحيحة. ولا بد من أن يكون تاما، ما يكفي هل يحصل الأذان بذكر بعض هذه الجمل؟ لا، لا بد، يعني عبادة مقدرة، هذه عبادة مقدرة، كما إن الصلاة الظهر أربع وهناك يعني كل عبادة لها حدودها، فالأذان له حدود، فالأذان 14 15 جملة مثلا وهو على هذا الترتيب، الله أكبر 4 مرات، أشهد أن لا إله إلا الله 2 مرات، أشهد أن محمد رسول الله 2 مرات، حي على الصلاة كذلك 2 مرات، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. يقول إيش؟ وهو 15 جملة. وهو 15 جملة يرتلها على علو. يرتلها يعني يترسل ويتمهل، لا يتابعها. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا، لا يرتلها، يعني يفصل بين الجمل، الله أكبر الله أكبر، يعني يتنفس بعد كل مرة، يرتلها ترتيل، يتمهل في إلقائها، يرتلها، ما هو يرتلها يعني ترنم فيها. سيأتي الإشارة إلى يعني كراهة التلحين في الأذان ليس هو من ترتيله، المراد ترتيل الجمل بعدم يعني إلقائها متتابعة، بل يترسل فيها، بخلاف الإقامة كما سيأتي أنه يحضرها ويقرأ ويلقيها متتابعة. يقول المؤلف على علو يعني في مكان عالٍ، وهكذا كان بلال رضي الله عنه يؤذن على علو، وابن أم مكتوم، لأن المقصود هو الإسماع، إسماع الناس ودعوة الناس وإعلامهم بدخول وقت الصلاة، وهذا لا يكون في مكان منخفض، ما يبلغ إذا كان الإنسان في مكان، فإذا كان في علو يكون الصوت أبعد، يصل إلى مسافة أبعد مما لو أذن في مكان يعني على الأرض. ولهذا اتخذ المسلمون المآذن وكانت المآذن أعلاما على المساجد، علم، ولكن المآذن كالمساجد، يعني كان الناس يبنونها باعتدال ودون مبالغة، لا من حيث الرفع ولا من حيث يعني التحسين والمبالغة في ذلك. ثم تغيرت الأحوال وصار الناس يتباهون في المساجد ويبالغون في بنائها، ومن ذلك المآذن من جهة رفعها كثيرا كثير، ها؟ ولا رفعا يجب أن يكون متوسط يحصل به المطلوب دون مبالغة، وينفقون في ذلك أموال كبيرة من جهة رفعها وتصميمها، ولا سيما منها بشكل وبالمناسبة نقول ومن العوائد اللي صارت وضع الهلال على المأذنة، وضع هلال وصار تقليدي وصار جاري، وهلال من منين؟ من يعني من النحاس أو من الصفر، لونه أصفر أبيض، ما هم أبيض أبيض في شيء أصفر إيه ما أدري والله، أنت تخيله أصفر أغلبها أصفر، بس الحديث الحين يطول. تخيله أو إني رأيته قديما يوم كنت جديد الحين أصفر يعني. ولهذا تلاحظون يا أخوان منارة مسجدنا والجامع حق حينا ليس عليه ما هلال، وأنا أعلل إن وضع الهلال في المأذنة هو فيه مشابه لمن يضعون في مبانيهم العالية، نعم، الصليب، فاستبدل المسلمون لأنهم لا يمكنهم أن يضع الصليب على، فاستبدلوه بالهلال، كما استبدلوا ما يسمونه بالجمعية الصحية، جمعية الهلال الأحمر في مقابل الصليب الأحمر. يعني تعملوا تدبروا الواقع ووازنوا وقارنوا. قال في على علو، على علو متطهرا مستقبلا. متطهرا هذه يعني تنبيه على الاستحباب، يعني صفة الأذان على الصورة التامة أن يؤذن وبعدد الجمل 15، ويكون في موضع في علو، ويكون متطهرا. الطهارة يعني من الحدثين الأكبر والأصغر، ما يكون طاهرا إلا هكذا متطهر. وهل يصح الأذان من المحدث حدث الأصغر؟ نقول نعم، لكنه خلاف ما يستحب، ترك السنة أو ترك الاستحباب، لأن الأذان ذكر من أهم أنواع الذكر شريعة، فكان يعني أليق بالمسلم أن يؤذن وهو طاهر. الرسول عليه الصلاة والسلام لما سلم عليه أحد الناس، يعني استقبل القبلة، استقبل الجدار وتيمم، وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالذكر يستحب له، التطهر يستحب، أن لكن ليس هذا بشرط، فإنه عليه الصلاة والسلام كما قالت أم المؤمنين عائشة كان رسول الله يذكر الله على كل أحيان، يذكر ربه يعني طاهرا ومحددا وجنبا أيضا، يذكر الله على كل أحيان. يقول الفقهاء ويكره الأذان من الجنب، لأن الجنابة حدث أكبر، على اسمه حدث أكبر، فيكره أن يؤذن وهو جنب. قالوا أما إذا كانت المنارة أو المأذنة في المسجد فلا يجوز له أن يؤذن فيها، لأن هذا لأنه يمكث، ولا يجوز المكث في المسجد. كما في الحديث: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. نعم، متطهرا. نعم، متطهرا مستقبل القبلة. مستقبل القبلة، يعني أيضا هذا مما يستحب في الأذان أن يكون مستقبل القبلة، فالقبلة هي أفضل الجهات، والأذان عبادة، فأنسب ما يستقبل المؤذن القبلة، وهذا عمل، وعلى هذا درجة المسلمون، لا يؤذن، لا يكاد يؤذن أحد إلا مستقبل القبلة. وقد يعني بالغ بعض الفقهاء فقالوا إنه يستحب استقبال القبلة في كل عبادة بما في ذلك الوضوء، وهذا لا يستقيم، فالرسول كان يتوضأ والصحابة يتوضأون، ولم يرد أنهم يعني تحروا القبلة في ذلك. لكن تلاوة القرآن والأذان، يعني كل منهما مما يستحب له، يستحب فيهما استقبال القبلة. ايش قال الشارع على مستقبل القبلة؟ الروض. مستقبل القبلة لأنها أشرف الجهات جاعلا. نعم فقط بس. هذا هو التعليل. نعم، شو بعد؟ مستقبل القبلة جاعلا أصبعيه في أذنيه. جاعلا أصبعيه في أذنيه، لأنه ورد في بعض الروايات، ومن جهة المعنى أنه أعون على رفع الصوت، أعون على رفع الصوت. إذا وضع الإنسان، إذا أراد الإنسان ينادي بقوة ويرفع صوته، يضع صوعيه في أذنيه وينادي. نعم نعم. غير مستدير، غير لا ملتفتا. نعم. غير مستدير ملتفتا في الحي على يمينا وشمالا. ملتفتا في الحي على يمينا وشمالا. يمينا وشمالا، أيضا هذا من السنن الثابتة، وأن بلال كان يؤذن ويلتفت في الحيعلتين، كما في حديث أبي جحيفة في الصحيح، يقول: وأتتبع فاه يمينا وشمالا، يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح. فيسن للمؤذن أن يلتفت في الحيعلتين. الحيعلة هذا مصدر يسمونه مصدر صناعي، يعني الحي على هو قول المؤذن حي على، فهي كلمة مأخوذة من الكلمتين حي حي، شوف حي على مأخوذة من على، حي على الصلاة. أما الصلاة لم يأخذ منها حروف، أخذت الحروف الحي على من حي على بس. ومن نوع هذا المصدر الذي يسمونه مصدر صناعي البسملة. بسملة منين نحتت؟ من بسم الله، حروف مأخوذة من بسم الله بسملة والحمدلة وهكذا، ومثل الحوقلة. ما معنى الحوقلة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. والالتفات الغرض منه فيما يظهر هو زيادة بعد الصوت، الزيادة في بعد الصوت، لأن هذا أمر مجرب. إذا التفت الإنسان للجهة سمع صوته أكثر. ولكن كيف يكون الالتفات في الحيعلتين؟ يكون إما يعني بأن يقول يمينا حي على الصلاة حي على الصلاة، ويلتفت شمالا فيقول حي على الفلاح حي على الفلاح، وهذا هو الذي عليه عمل المؤذنين. ويحتمل أنه يقول في يعني يلتفت في كل منهم، يقول حي على الصلاة يمينا ثم يقول حي على الصلاة يلتفت شمالا. وفي الحقيقة إن الحديث الذي ورد أنه يلتفت يمينا وشمالا إذا قال حي على الصلاة يعني مجمل، ليس فيها تفصيل، بل أمر واسع. إن شاء يعني جمع الجملتين في كل الجملتين في جهة، وإن شاء كل من الجملتين يلتفت فيهما، فيلتفت فيقول يمينا حي على الصلاة وشمالا حي على الصلاة وهكذا حي على الفلاح. نعم ملتفتا يمينا وشمالا. كمل. نعم ملتفتا وغير مستدير. قالوا انه لا يحتاج الى انه يلف، يعني يلتفت. اذا قلت التفت ايش معنى؟ براسه براسه ما يروح يلتفت براسه. الالتفات في الصلاة يبطلها؟ لا، لكنه لا يجوز. لكن لو انحرف بجسم ببدنه بطل الصلاة، لأنه انحرف على القبلة. وقال الفقهاء يعني هما أصل الكلمة غير مستدير، يعني غير مستدير ببدنه كله. وأيضا إذا كان الأذان على مئذنة كما في قديما، المئذنة يكون لها يعني رف دائر في المآذن المصممة، تصميم يعني تصميم راقي أو تصميم على هذا الشكل، بحيث ان المؤذن يحتاج الى انه يستدير يروح للجهة الثانية يمشي ويلف. لا، يقول غير مستدير. والذي يظهر ان الفقهاء يقول غير مستدير ببدنه، انما يلتفت التفاتا يمينا وشمالا. نعم غير مستدير. غير مستدير ملتفتا في الحي على يمينا وشمالا قائلا بعدهما في أذان الصبح الصلاة خير من النوم قائلاً مرتين. نعم قائلا بعدهما، أي بعد الحي علتين، بعد أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول في أذان الصبح بعدهما الصلاة خير من النوم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة أن يقول ذلك في أذان الصبح، أن يقول بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. ومحل، ويسمى هذا التثويب، يسمى التثويب لأنه من ساب يثوب إذا رجع. فإذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم يعني رجع إلى الدعوة، قال في الأول الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم رجع ويقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. ومحل هذا هو أذان الصبح، يعني الأذان الذي يكون بعد طلوع الفجر، لا في الأذان الذي قبل الصبح. ونبه الشيخ محمد عندكم في الشرع الممتع إنه غلط بعض الناس فظنوا إن التثويب في الأذان الذي قبل الفجر، ومن شبهتهم إنه ورد أنه كان يقول في الأذان الأول، وقل في الأذان الأول الصلاة خير من النوم بعد الحيعلتين، فقالوا الأذان الأول يعني هو الذي قبل الصبح. والتحقيق أن المراد بالأذان الأول هو الأذان لدخول وقت صلاة الفجر، والأذان الثاني هو الإقامة، والإقامة تسمى أذان. وفي الحديث بين كل أذانين صلاة. نعم بعد نعم. وهي 11 يحضرها ويقيم في أذن في مكانه إن سهل. على كل حال وهي يعني الإقامة، وهي لكن ليته قال والإقامة من أذن الآن. وهي وين تعود؟ وين الإقامة جاءت؟ في أي مكان وردت؟ ما وردت. وهو وين وردت؟ ما وردت في الأول. أليس كذلك؟ نعم في الأول باب الأذان والإقامة. لكن يعني أسلوب الفقه هو العمل على الإيجاز وضغط الكلام، ما يحتاج يعني لو جاء والأذان ما يحتاج إلى شرع يقول والأذان الشارح، خلاص الأذان موجودة، والأذان 15 جملة، والإقامة 11 جملة. وهذا على ما جاء في حديث عبد الله بن زيد أن الإقامة 11 جملة، تكبيرتان والشهادتان والحيعلتان بإفراد، وقد قامت الصلاة ثم التكبيرتان ثم التهليلة. فجميع الروايات حديث عبد الله بن زيد وحديث أبي محذورة آخر الأذان كلمة التوحيد فقط من غير تكرار، لا إله إلا الله، هي نهاية ختم الأذان وختم الإقامة بأي صفة كان، لا إله إلا الله، الله أكبر مرتين، أشهد أن لا إله إلا الله مرة، أشهد أن محمد رسول الله مرة، حي على الصلاة مرة. وفي الحديث الصحيح أمر بلال أن يشفع الأذان، يشفع الأذان يثنيه شفعا، وهو كذلك، ويوتر الإقامة، يوتر يعني يجعلها وترا، تكون جملها وترا لا تكرر إلا التكبيرتين، فالتكبيرتان بمثابة واحدة، أو يعني باعتبار التربيع يكون قصر التكبير على مرتين بمنزلة الإفراد، فالأذان كأنه يعني الإقامة كأنها نصف الأذان. الله أكبر مرتين، أشهد أن لا إله إلا الله مرة، أشهد أن محمد رسول الله مرة، حي على الصلاة مرة. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ويوتر الإقامة، يشفع الأذان فكل جملة تضاعف، بل التكبير يضاعف إلى أربع. قال ويوتر الإقامة يعني يلقيها، يلقي كلماتها وترا، يوتر الإقامة، لا يريد إنه يجعل الإقامة وترا بحيث يعني باعتبار نهاية العدد، لا، يوترها يعني يقولها أفرادا وجملا منفردة ويوتر الإقامة. نعم. وهي 11 يحضرها ويقيم من أذن. أصبر أصبر. نعم. وهي 11 وعرفناها، معروفة معروفة لله الحمد. وهي 11 يحضرها، هذه تقابل هناك يرتلها يرتلها، وهنا يحضرها، يحضرها يعني يأتي بها متتابعة حذر. ولا يمطط فيها، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر. فيترتل بالأذان ويرتل جمل الأذان ويوتر ويحضر الإقامة. نعم. قل ويحضرها. نعم. ويحضرها ويقيم من أذن في مكانه إن سهل. يقول ويقيم من أذن، يعني من السنن أن يتولى الإقامة من تولى الأذان. وفي هذا حديث لكنه ضعيف، لكن دليل هذا العمل، فكان بلال هو الذي يؤذن وهو يقيم، هذا هو الفعل المضطرد المستمر من يعني في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وبعده، من أذن فهو يقيم. لكن إذا غاب المؤذن أو أذن وخرج لأمر عارض مثلا وحضرت الصلاة فلا بأس أن يقيم، أو مثلا أذن مؤذن بالوكالة ثم جاء المؤذن، فإن جعل الأذان أو يعني جعل الأذان لمن الإقامة لمن أذن فله حق، وإن أقام هو فهو صاحب الولاية، لأن المؤذن يعني المعين مؤذن، يعني الأصل أنه أولى بالأذان وهو أولى بالإقامة، فإذا وكل في الأذان ثم جاء هو فإنه يقيم، لأنه هو الأصل، هو الأصل، فإذا حضر انتفت الوكالة أو انفسخت الوكالة. نعم. بعده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له كل شيء خلق اللهم رب هذه الدعوة الصلاة القائمة اتي محمد الوسيلة والمقام نعم شلي وقفت عندها ويقيم من أذن في مكانه إن سهل إيش بعده ولا يصح إلا مرتبا طيب وقف على هذا يقول ويقيم مكانه يعني يقيم في المكان الذي أذن فيه إن سهل إذا تيسر يؤذن هناك حتى يسمع الناس الإقامة ولهذا جاء في الحديث إذا سمعتم الإقامة فهذا يشعر بأنه يؤذن أيضا في المكان الذي يقيم في المكان الذي أذن فيه ولكن الذي صار عليه العمل الآن أنه قديما وحديثا يقيم يعني يقيم في داخل المسجد وكما كما يؤذن المؤذن يوم الجمعة يعني يكون عند مكان الإمام أو يكون مع جماعة المسجد يؤذن في داخل المسجد والآن بوجود هذه المكبرات تساهلت الأمور فيؤذن من داخل وصوته في المئذنة ويسمعه خلق كثير من بعد ممن لا يجب عليه الحضور إلى هذا المسجد لبعده ولمدى الصوت المكبرات تسمع من بعد كثير فلا يقال إنه يجب عليه الإتيان إلى المسجد مع البعد الذي بينهما لأن فالمقياس في سماع المؤذن هو ما كان عليه الأمر من قبل المكبرات فإذا كان الإنسان في مكان يسمع منه المؤذن فعليه أن يجيب من سمع النداء لا صلاة الحديث من سمع النداء نعم نعم ما وش بعد يا شيخ ولا يصح إلا مرتبا هذا بداية في ذكر بعض الشروط شروط الأذان إلى هنا يا شيخ لا إله إلا الله لا إله نعم أنا أتذكر لفظ الحديث ضاع عليه من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر فأناط وقال صلى الله عليه وسلم للأعمى هل تسمع النداء؟ فأناطه بسماع النداء. فالمقياس في الحضور في وجوب الحضور إلى المسجد هو سماع النداء إذا كانت الأمور على يعني ما هو الغالب ولم يكن هناك حوائل ولا موانع. فهذا هو المقياس. إذا كان هناك يعني موانع تمنع قد يكون الإنسان في داخل بيته ولا يسمع النداء. هل يكون هذا عذر؟ هل يكون هذا عذر لا يقول أنا ما سمعت النداء؟ لا لا. المهم أنه من سمع مباشرة يعني حقيقة أو كان في حكم السامع. نعم نعم. الظاهر أن الأمر فيه واسع، يعني إما أن تأتي بها يعني مرتلة ترتلها الله أكبر الله أكبر هكذا، أو تقرن بين كل اثنتين، لأن كل اثنتين يعني بمثابة الإفراد. ولهذا قال وتوتر الإقامة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال مع أن الإقامة فيها التكبير مرتين، في أولها وآخرها. فقال العلماء إن التكبيرتين بمثابة المرة، يعني بمثابة المرة بالنسبة لسائر الجمل. أمره أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. فلا بد من معرفة وعلم أن الإقامة التكبير فيه مرتان في الأول ومرتان في الآخر. نعم. بين يديه من وراء العنزة. نعم لا بد من هذا. ها لا، هو الشفع ظاهر فيه. لاحظ يشفع الأذان يأتي بجملها شفعا، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، هذا هو الشفع. والتكبيرات أربعا سواء قرنتها أو فرقتها أو رتلتها هي شفع. نعم. مجموع جمل الأذان وتر، ومجموع جمل الإقامة وتر، لأن آخرهما التهليلة مرة. نعم. صلى الله عليكم. الهلال الذي يوضع على المئذنة حكمه الكراهة أو يقال أنه بدعة؟ إذا فعلوه تعبدا فهو بدعة، لكن يفعلون شكل يعني زينة، يجعلون مظهر كأنه علامة على المنارة. ولا أدري متى بدأ هذا، لا أدري متى بدأت هذه العادة. نعم. وقلت في فيه نزع التشبه. نعم. في هذا خلاف والأدلة فيها الدلالة على أن الأذان أفضل أو المؤذن أفضل، للأحاديث الواردة في فضلها. لو يعلم الناس ما في الأذان، في الحديث الصحيح، لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. وجاء في الحديث الصحيح أن الناس أن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وفي هذا إشهار لهم وإظهار لهم، والله أعلم. ثم إن المؤذن فسر به قوله تعالى الأذان، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. لكن الشأن في الاحتساب، الشأن كل الشأن في الاحتساب. نعم، ينبغي للمسلم أن يحتسب ويرجو هذا الفضل، ويحتسب النداء أنه يدعو المسلمين للصلاة، حي على الصلاة. نعم. أحسن عليكم. هنا مجموعة أسئلة، يقول: هل ينصح فضيلتكم بإزالة الأهلة من مساجدنا؟ نعم، أنصح بإزالتها. نعم. وهذا سائل أحسن عليك يقول: ما حكم تلحين الأذان؟ نعم، تلحين الأذان هذا سيأتي وهو مكروه. نعم. ويقول أحسن عليك: عندنا مؤذن كبير في السن يخطئ، وأحيانا يخطئ أحيانا في الإقامة فيزيد وينقص ويحذف، وبعض الأئمة يعيد الإقامة، فما الحكم في مثل هذا؟ إذا كان لا يحسن الأذان استبدل بغيره. إذا كان إنهم لا يحسن يؤذن يخطي في ويلحن مثلا لحنا يحيل يغير المعنى، أو أنه مثلا يفوت ينسى، يمكن إنه رجل كبير وأن ذهنه قد تغير لعله، فينظر غيره. وإذا كان هناك من يمكن أن يؤذن بدلا عنه وتبقى له الوظيفة، ويكون هذا من باب يعني مراعاة نفسية وخاطر، طيب. نعم. قل أحسن عليك: ما حكم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في الأذان كما في بعض بلاد العالم الإسلامي؟ لا، هذا بدعة، رفع الصوت بالصلاة على الرسول وربطها بالأذان وإظهارها بالصوت، لا. لكن يستحب لمن سمع المؤذن أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد إجابة المؤذن كما سيأتي. نعم. قل أحسن عليك: ما رأيك بمن يضع المكبر عنده في البيت ويؤذن وهو في بيته؟ لا إله إلا الله، لا والله ما أستطيع أقول إلا أنه لا يليق، لأن هذا ينبي عن يعني عن كسل وضعف يعني عزم، ولا يجزي إذا أذن، لأنه سيكون صوته في المئذنة وهو أذن، فلا يليق، لا يليق بالمؤذن أنه يفعل مثل هذا. هذا في أنه يزري به أنه يؤذن في البيت ولا يحضر، لأن الأصل أنه يحضر للمسجد، الأصل أنه يحضر للمسجد وينادي في المسجد، وهو في الحقيقة صحيح أن صوته طلع في المسجد لكنه ما نادى في المسجد. وفي حديث ابن مسعود يقول: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن. فهو صحيح يعني صوته طلع في المسجد ولكنه لم ينادي في المسجد، فلا يليق أبدا. نعم. أحسن عليك. يقول: في بعض الدوائر الحكومية والقطاعات الخاصة يعلن الأذان بالتسجيل فهل يكفي عن الحقيقة؟ لا يكفي عن الحقيقة، لأن هذا يسمونه صورة، يسمون التسجيل صورة صوتية، فهذه الصورة صوتية للأذان، فليس هناك مؤذن، لكن نقول إذا لم يتهيأ إلا هذا يحصل به التنبيه ويحصل به يعني الإعلام، لكنه يعني لم يحصل التعبد بالأذان، لأنه لم يكن هناك مؤذن، فلا يصلح. لكن إذا لم يتيسر من يقوم بالأذان أو من يؤذن ويلتزم بالأذان، فتشغيل المسجل يعني أقول ما لا يدرك كله لا يترك كله. نعم. اي نعم، وهو اذا سمع النداء والله ما ينبغي انه يردد، ما دام انه ينبغي يردد، لان هذا ذكر لله، ذكر يسمع ذكر لله، الله اكبر في وقت النداء، وما يتعلق به يعني ما في شيء متعلق بالمؤذن نفسه، النداء إجابة المؤذن مرادا منها الموافقة على ذكر الله، الموافقة على ذكر الله، فما دام انه يسمع هذا الصوت الذي هو صورة نداء وقد انبعث وأعلن في وقت الصلاة، فينبغي أن يجيب ويردد معه الله أكبر الله أكبر. نعم. حسنا عليك، هل يردد مع المؤذن في غير وقت الصلاة؟ ما أدري إيش مثل الأذان المسجل. لا لا لا، هذا ليس لأن الإجابة مراعا فيها الإجابة، ولهذا يسمى الترديد مع المؤذن إجابة المؤذن إجابة، والأذان الذي تسمعه في غير وقت الصلاة التي أنت يعني مأمور بها هذا ليس النداء، قوله حي على الصلاة غير متوجهة إليك، غير موجه إليك بل إلى غيرك، وربما تسمع يعني أذان صلاة غير الصلاة التي الحاضرة عندك، يمكن تسمع صلاة مثلا أذان العشاء في وقت صلاة المغرب وأذان المغرب في وقت صلاة العشاء. نعم. حسنا ذلك، يقول في بعض البلدان يدخلون في الأذان قول حي إلى خير العمل ويذاع رسميا. هذا لا يجاب، هذا أذان بدعي. نعم. سؤال إيه لا، ما والله الذي يظهر لي انه لا داعي للالتفات، لان التفاته عن اللاقطة يبعد بصوته ويضعف صوته. نعم. جاء الاصبع في الاذنين، هذا ما ورد في بعض الروايات وبعض اهل العلم ضعف الرواية. نعم. يقول احسن لك، من فاته الاذان كأنه يقصد في الترديد، هل في الحي علتين هل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله أم يكررها؟ يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أعد السؤال. مو بواضح صلى عليك، لكن كانوا يقصد في الترديد من فاته الأذان في الترديد. إيش؟ من فاته الأذان في الترديد. يعني هل يقضي بقوله لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لا، من يقضي، الفقهاء قالوا كما سيأتي إذا كان هناك ما يمنعه من إجابة المؤذن فإنه يقضي كحال المتخلي، يقضي ويقضيها على صفته تماما، بحيث يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة، يعني كما يجيبه لو أجابه مباشرة. نعم، هذه مسألة فيها خلاف، والأظهر عندي أنه لا يرد. نعم. حصل لك عمر بحث لنا في الشبكة عن وضع الهلال، يقول ذكر ابن الجوزي في المنتظم وصفا لمسجد المنصور العباسي في بغداد، فقال فيه وعلى رأسه القبة تمثال فرس عليه فارس، وورد في الجزء الأول من كتاب الحكومة النبوية المسمى بالترتيبات الإدارية للكتاني في الصفحة 265 أن فيلبوس المقدوني جعل الهلال على الرايات الإسلامية. إيش؟ جعل الهلال على الرايات الإسلامية. إيش فيلبوس؟ ما أدري والله. فيلبس. فيلبوس. إيه المقدوني. جعل الهلال على الرايات الإسلامية. وذكر السخاوي أنها وضعت بعد احتراق المسجد النبوي في سنة 886 للهجرة بعد فتح القسطنطينية بما يقرب، لا سنة كم؟ 886. نعم، بما يقرب 30 عاما، يعني أول من وضعها العثمانيون. على كل حال شيء يعني متأخر متأخر، لكن ما فيه شيء كلام عن حكم وضعه، بس هذا بحث تاريخي، وقد أحسنتم، بحث تاريخي لكن بحث الحكم. نعم. الهلال الآن الهلال كذا، يعني ما هو على شكل الهلال كذا، الفتح فوق ولا تحت؟ الفتح فوق، لكن جزء من الأجزاء يكون أقل من الجزء الثاني يشير إلى، ما أدري هذا من يعرف؟ ما يعرفون الناس، ما يعرفون أبد. ايش شكل فقط، ما اعرف. الله المستعان. اخر سؤال حصل لك، يقول ما حكم التعزية في الكافر بقول المسلم اذا كان صديقا له احسن الله عزاك في فلان؟ ذكر الفقهاء لا باس ان يعزي، لكن بكلمات ليس فيها ترحم على الميت.